الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 27 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الخامس لعام 18 و2000، وهذا اللقاء الأخير قبل رمضان، ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان. وقد وقفنا على باب علامة الإيمان حب الأنصار. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: من علامات الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم. من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان الأنصار رضي الله عنهم. من هم الأنصار رضي الله عنهم؟ المراد بهم أهل المدينة من الأوس والخزرج، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يهاجر إليهم وأن يناصروه ويحموه ويؤوه، فهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم، فصدقوا بما التزموا به، فأووا ونصروا وبذلوا أموالهم وشركوا إخوانهم المهاجرين في أموالهم. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم، والتي قبلها في فقراء المهاجرين رضي الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلا بد من محبة الصحابة رضي الله عنهم كلهم المهاجرين والأنصار، لا بد من محبة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. لكن يحب المهاجرين رضي الله عنهم لهجرتهم، ويحب الأنصار رضي الله عنهم لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الأول يسمون بني قيلة نسبة إلى أمهم أو جدتهم، يسمون الأوس والخزرج. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بالأنصار رضي الله عنهم، فهذه تسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إكراما لهم، فصاروا يسمون بالأنصار رضي الله عنهم. فمن كمال الإيمان أن يحب الأنصار رضي الله عنهم، ومن نقص الإيمان أن يكره الأنصار رضي الله عنهم. بل إذا كره الأنصار رضي الله عنهم وكره الصحابة رضي الله عنهم فهذه ردة والعياذ بالله. لكن يحبهم محبة زائدة على المحبة التي هي أصل الإيمان، يعني يزيد في محبتهم على غيرهم من المسلمين. وإلا المسلم يحب كل المسلمين، لكن يزيد الأنصار رضي الله عنهم محبة على غيرهم. لماذا؟ لما بذلوه من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، فيزيد هؤلاء محبة على محبة غيرهم من المؤمنين لتميزهم بهذه الخصلة وهي النصرة. فمن خصال الإيمان ومن شعب الإيمان محبة الأنصار رضي الله عنهم. وبناء على ذلك لا يجوز تنقص أحد من جميع الصحابة رضي الله عنهم أو ذكر شيء من معائبهم، وإنما يثنى عليهم ويكرمون ويحترمون. فلا يجوز لمسلم أن يتنقصهم بشيء أو يلتمس لهم المعايب، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، محبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وعدم تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلا يجوز ذكر شيء مما فيه تنقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الثناء عليهم واحترامهم ومحبتهم، لأن الله يحبهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم. وقد سبق أن من حلاوة الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. الأنصار رضي الله عنهم أولى بذلك، أن تحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى. أنت ما عاصرتهم ولا رأيتهم، لكن تحبهم لأن الله أثنى عليهم ويحبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأحبهم، فأنت تحبهم من أجل ذلك. في حاشية قال الشيخ سام 67: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. انظر العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انظر العقيدة الطحاوية تحقيق شعيب الأرناؤط. طيب اقرأ الحديث، حديث الباب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. سبق بيان أن حب الصحابة رضي الله عنهم كلهم أمر واجب على الأمة، والترضي عنهم وعدم انتقاد أحد منهم هذا من أصول العقيدة، خلافا للفرق الضالة التي تتكلم فيهم أو في بعضهم، فهم حملة الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وطد الله بهم الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، فمقامهم معروف في الأمة، ولا يجحد فضلهم إلا مكابر أو عدو للإسلام والمسلمين. ثم إن الله جل وعلا جعل الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون حسب ما قاموا به، فالمهاجرون الذين انتقلوا بدينهم وتركوا أموالهم وأوطانهم وأولادهم لأجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، لهم فضلهم الخاص بهم. كذلك الأنصار رضي الله عنهم الذين آووا ونصروا، استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المسلمين وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم أيضا، لهم فضل النصرة والإيواء. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالأنصار رضي الله عنهم لهم ميزة النصرة والإيواء، فقبل إسلام الأنصار رضي الله عنهم ومبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام في ضيق من أعدائه، فلما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وانتقل المسلمون إليهم، صار للمسلمين قوة، صار لهم هيبة، فهذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم، نعرف لهم فضلا. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي يسوقه المصنف. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، الآية هي العلامة، فعلامة الإيمان حب الأنصار. إذا رأيت الرجل يحب الأنصار رضي الله عنهم فاعلم أنه مؤمن، وعلامة النفاق، وقال صلى الله عليه وسلم: وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا رأيت من يتكلم في الأنصار رضي الله عنهم أو في أحد منهم فاعلم أنه منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإلحاد والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وآية النفاق بغض الأنصار. والبخاري رحمه الله يريد من هذا الاستدلال على أن الأعمال من الإيمان، فالمحبة عمل قلبي، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم، بارك الله. البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر باب حلاوة الإيمان أتبعه بباب علامة الإيمان حب الأنصار، مما يدل على أن الإيمان له حلاوة وله آيات وعلامات، فهو ليس في القلب فحسب، بل في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا من أعمال القلوب، الحب والبغض، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهذا الذي ينصر الكلمات الأربع التي بوب عليها البخاري فقال: كتاب الإيمان، وهو يزيد، وهو قول وفعل يزيد وينقص. فهذا أيضا مما يدل على زيادته ونقصانه، وأن الأعمال من الإيمان. الأنصار هم المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة الأولى المهاجرون، والمهاجرون أنصار وزيادة، لأن الله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالمهاجرون ماذا؟ جمعوا بين الهجرة والنصرة، آمنوا وهاجروا ونصروا. وأما الأنصار فآمنوا ونصروا، فهم رتبة أقل من المهاجرين، لكن لهم فضل عظيم على الإسلام والمسلمين، فقد آوى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، وآوى أيضا إليهم المهاجرون، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، وقد آثروا بما هو لهم خصاصة لإخوانهم الأنصار، حتى بلغ في بعضهم أنه اقترح على بعض المهاجرين أن يطلق أحد الزوجتين بعد أن ينظر إليهما، أيهما أعجب إليه يطلقها ثم تعتد ثم يزوجها إياه. لكن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين قال بارك الله لك في مالك وأهلك، يعني أراد أن يشطر ماله ويطلق أحد الزوجتين لأخيه المهاجر إلى هذه الدرجة، حتى كاد أن يفهم بعضهم أن يمكن يتوارثون، يعني يثبت بينهم الميراث من شدة الأخوة اللي صارت بين المهاجرين والأنصار. فليس في تاريخ الإسلام عداوة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد تحصل مناوشات عادية فيختلفون، ولكن هم لحمة واحدة، كتلة واحدة، تحابوا في الله واجتمعوا على طاعة الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله عز وجل ونقلوا القرآن ونقلوا السنة، فمن أي وجه يبغض إنسان هؤلاء؟ يعني كيف إنسان ينتسب الإسلام يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أي وجه؟ لولا الله عز وجل ثم الصحابة ما انتصر الإسلام، من جاهد في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يجاهد وحده أم له جيوش عليه الصلاة والسلام؟ كان له جيوش يغزو غزوات ودافع عن الدين ودافع عن القرآن ودافع عن الإسلام، واستشهد منهم من استشهد وأوذي في الله من أوذي، فكانوا يقدمون أرواحهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وأنا أريد من كل مسلم يعني يعرف هذا القدر والفضل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لولا الله ثم هم ما وصلنا الإسلام. تدرون ما معنى ما وصل الإسلام؟ لكنا على الكفر والشرك، يعني ولو متنا على ذلك سنخلد في جهنم لا نخرج منها أبدا. شيء عظيم. لو أن إنسان أصيب بجرح أو أغلى على أصبعه الباب، أنا دائما أقول لهم أغلى على أصبع الباب لا أخذ يصرخ، لو قيل له انتظر شوي إيش مستعجل؟ كيف مش مستعجل أصبعي ها أغلق عليه الباب، افتح افتح افتح، صح يصرخ هو أصبع، كيف على إذا انغمس في جهنم كلما أرادوا يخرج منها وعيدوا فيها؟ كيف نار جهنم نار تلظى. أنقذنا الله عز وجل لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ورحم الله من شاء من عباده، والله عز هو الذي اختار واصطفى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليكونوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما أن الله اصطفى من البشر رسلا، اصطفى من البشر أيضا حواريين وأصحاب وأتباع ووزراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الذي اختارهم جل وعلا. فلذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير صحب ومعشر، ليس على وجه الأرض أحد وطأ وجه الأرض خير منهم، إلا الأنبياء والمرسلون، إلا الأنبياء والمرسلون من البشر، إلا الأنبياء والمرسلون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر سيدا كهل أهل الجنة، ها من الأولين الآخرين إلا الأنبياء والمرسلون. شوف الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، عمر الخطاب، الفاروق، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اختيار من الله، اصطفاء من الله عز وجل، اصطفاهن ليكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يشهد الله لهم شهادات عظيمة في كتابه، ليست شهادة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، أكثر من ذلك، أن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما نزل القرآن كنتم خير أمة، لمن هذا الخطاب كنتم؟ ما في إلا الصحابة على الإسلام، يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، تصوروا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة هي خير الأمم، وخير ما في هذه الأمة النواة الأولى منها، وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المهاجرون ثم الأنصار. فكيف لا يحب مسلم لا يحب هؤلاء؟ بل كما ذكر الشيخ حسام تمي أن اليهود لو قيل من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو قيل من خير الناس بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، قال والرافضة لو سئلوا من شر الناس بعد محمد لقالوا أصحاب محمد. نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله. أي حقد في قلوب هؤلاء. فربنا جل وعلا في سورة الحشر قسم المسلمين ثلاث أقسام: الفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوا الدار الإيمان اللي هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، بعد من المهاجرين وأنصار. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن جاء بدلا أن يستغفر المهاجرين صار يسبهم ويلعنهم ويكفرهم وفي قلبه جبال من الحقد، هذا ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا الذين جاءوا من بعدهم، لأن الذين جاءوا بعدهم ماذا يفعلون؟ يستغفرون الإخوان الذين سبقهم الإيمان، ويقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء لا يستغفرون للمهاجرين الأنصار بل يسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم، وأيضا ماذا؟ وفي قلوبهم الحقد، جبال من الحقد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذاك قال غير واحد من العلم هؤلاء ليسوا على الإسلام، لأنه ليسوا من المهاجرين ها ولا من الأنصار ولا ممن جاء بعدهم، ويقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، نسأل الله العافية. فالأنصار لهم فضل عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم، فحبنا لهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام لهم. من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم أن يحب من يحب، ولا لا؟ هكذا نعم. فذاك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر أحدا على الأنصار أن يموت في أرضهم وبلدهم، حتى مكة ما رجع عليه الصلاة ربي والسلام عليه. وذاك جاء في الصحيحين بعد غزوة حنين وأخذ المسلمون من الغنائم ما أخذوا، وكان هناك من المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح اللي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة، نحو 20 سنة قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف، فأسلموا عام الفتح فغزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكرم هؤلاء والرؤوس الكبار منهم، فأعطاهم 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل. فبعض الأنصار صغار الأنصار قالوا يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني بالأمس كانوا كفارا نقاتلهم في سبيل الله واليوم أسلموا، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الأنصار واجتمع به، قال هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا لا، كلهم أنصار إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، هم أخواله. قال ما الذي بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ ما الذي بلغني عنكم؟ كلام وصل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما قاله بعض سفهائنا، يعني ناس صغار قالوا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا منا لله ورسوله. ألم أتيكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا منا لله ورسوله. ألم أتيكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا منا لله ورسوله. قالوا قولوا. قالوا وماذا نقول؟ قال لو شئتم لقلت بلب تأتينا طريدا فآويناك. يا معشر أنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس أخذوا ماذا؟ شاة وبعير وهم سيرجعون بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الناس ذهبوا بالشاة والبعير فأنتم سترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا وشعب الأنصار. الناس ذهبوا إلى هنا تحقق إيش بالأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فغطوا رؤوسهم وأخذ يبكون، ورجع معهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم بايعوا على هذا الأساس حتى لو فتح الله عليه. قال ثم ماذا؟ قال أرجع معكم، ما تركهم حتى توفي بالمدينة صلوات ربي وسلامه عليه. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فما من مسلم إلا وللأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل لهم عليه فضل، فكيف يبغض هؤلاء؟ بل حب هؤلاء من الإيمان. إذا كان حب الأنصار وهم أقل رتبة من المهاجرين من الإيمان، فحب المهاجرين من الإيمان، والعكس بالعكس، وبغضهم من النفاق، آية النفاق بغض الأنصار. فلذلك أهل السنة والجماعة من أصول دينهم أنهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكرونهم إلا بخير، ويطون ما جرى منهم من فتن وقتال وخلاف، فالله عز وجل يغفر لهم جميعا، فلا يذكرونهم إلا بخير. وما أثر عنهم إما موضوع مكذوب، وإما له أصل لكن فيه زيادة ونقص، وإما شيء يسير مما وقعوا فيه من الأخطاء لكن هي مغفورة بما عندهم إيش من بحار الحسنات. حسبهم أنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حسبهم أنهم نصروا الدين، حسبهم أن الله عز وجل رضي عنهم، حسبهم أن الله ذكرهم في القرآن وأثنى عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول الله عز وجل كنتم خير أمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، قرني هم خير الناس، تصوروا. فكيف يبغض هؤلاء؟ بل هؤلاء محبتهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان: هذا الحديث فيه بيان بيعة الأنصار رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، والعقبة هي الجبل المرتفع، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وصيغة هذه المبايعة رواها عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه أحد النقباء، والنقباء جمع نقيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهم نقباء 12 نقيبا، مثلما اتخذ موسى عليه السلام من بني إسرائيل 12 نقيبا. والنقباء هم العرفاء الذين يربطون من تحت أيديهم ويكونون مسؤولين ويكونون مسؤولين عمن انضموا إليهم أمام ولي الأمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو الذي روى فمنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو الذي روى صيغة البيعة، وهي بيعة النساء، مثل ما بايع النساء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة لها بنود، وهي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم عند العقبة، لأنه لم يكن وقتها جهاد في سبيل الله، الجهاد إنما فرض فيما بعد. وبدأ أولا بألا يشركوا بالله شيئا، بدأ بالعقيدة وهي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه لأنها الأساس، وثانيا ألا يسرقوا، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من الحل ومن المأمن، والسارق ملعون في الحديث لعن الله السارق، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب بعد الشرك، ثم بعده بقية الكبائر. ثالثا ولا تزنوا، والزنا والعياذ بالله أيضا من أعظم الكبائر، وهو مضيع للأنساب وجالب للأمراض وفيه آفات كثيرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رابعا ولا تقتلوا أولادكم أيضا، لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد، البنات يقتلونهن خشية العار، والأولاد الذكور يقتلونهم خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، وبعضهم يقتلهم للأصنام يتقرب بهم إلى الأصنام بقتلهم. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يتقربون بقتل أولادهم للأصنام، بلغ بهم الحد إلى هذه الجريمة القبيحة، شرك وقتل للأولاد والعياذ بالله أقرب الأقارب. خامسا ولا تأتوا ببهتان، والبهتان هو الكذب، سمي الكذب بهتانا لأن الكاذب يبهت المكذوب عليه، تفترونه أي يكذبونه ويصطنعونه بين أيديكم وأرجلكم. قصد الأيدي والأرجل لأنها أدوات الكسب، فالرجل تمشي واليد تبطش وتأخذ وتعطي، فهذا هو البهتان. سادسا، ولا تعصوا في معروف ولا يعصون الله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصابه، يعني وقع في شيء من هذه المعاصي، وقع منه سرقة، وقع منه زنا، وقع منه قتل، قوله صلى الله عليه وسلم: من وفى بهذه البيعة فأجره على الله. ومن وقع في شيء دون الشرك سرقة أو زنا أو قتل نفس أو غير ذلك من الكبائر، فإن أقيم عليه الحد وعوقب في الدنيا فهذا كفارته مع التوبة إلى الله عز وجل. إذا تاب وأقيم عليه الحد فلا يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مع التوبة. ومن ستره الله ولم يعاقب وتاب إلى الله عز وجل أو ما تاب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان وتوجب العقوبة، ردا على المرجئة الذين يقولون بدل المعاصي ما نقص الإيمان. وهذا رد على الخوارج ومن ذهب إليهم الذين يكفرون المسلم بالكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يكفر، بل قال: فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، قال صلى الله عليه وسلم: فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ومرتكب الكبيرة. وفي هذا الحديث فضل الأنصار رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم عند العقبة. نعم، الأنصار حجوا والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 نقيبا، والنقيب الذي تحته مجموعة من أتباعه يأمرهم وينهاهم، فعرض عليهم الإسلام وقبلوه، وحصلت هذه البيعة العظيمة، ومن شهد يقال عنه شهد العقبة، وكان بيعة أخرى أيضا، العقبة الأولى العقبة الثانية. ثم هاجر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم نصره الله عز وجل وأقام دولة وخاض الغزوات والمعارك مع المشركين. طيب، هذا الحديث أورده أيضا البخاري رحمه الله تعالى في الباب نفسه، باب علامة الإيمان حب الأنصار. وفيه فضل الأنصار أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البيعة العظيمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عبادة بنود هذه البيعة التي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بايعوني البيعة المعاهدة على بنود يتم ذكرها، فكانت هذه البيعة بقوله: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وهذا البند الأول والأعظم. ويلزم من كون لا يشركوا بالله شيئا أن يعبدوا الله، يعني أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فتارة يأتي الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وتارة يأتي النهي عن الشرك يعني بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح؟ وقال جل وعلا: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا مع هذا الأدلة معناها أن الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، لابد أن نجمع الأدلة، فليس فقط نهي عن الشرك بل أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك، وهذا هو التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي عام، وإلا الله إثبات خاص. فهذا أول بند من بنود البيعة، فقال ألا تشركوا بالله شيئا. وتنبهوا أن آخر الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذاك شيئا، لا يشمل هذا الكلام ومن أصاب من ذاك شيئا الشرك بالله، لأن الشرك بالله من أشرك بالله ومات على الشرك لا يقال في حقه هو إيش إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لا، بل قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذاك شيئا، يعود إلى كل ما ذكر إلا الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل فإن الشرك محبط للعمل. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية في النساء. أيضا آية أخرى في النساء: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر يشرك به هذا في حق من حق من مات على الشرك. أما من أشرك بالله وهو في حياته تاب إلى الله من الشرك، يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. وإذا كان ندعو الكفار إلى الإسلام لماذا؟ حتى يتوب الله عز وجل من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الشرك والكفر، يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة تجب ما قبلها، كل ذنب يغفر بالتوبة، هذا قاعدة، كل ذنب يغفر بالتوبة. والكلام على من أذنب ومات على ذنبه، فإن كان ذنبه شركا بالله عز وجل فالشرك لا يغفره الله عز وجل ولو كان أصغر، الصحيح ولو كان أصغر، لكن يدخل في ميزان الحسنات والسيئات، فإن رجعت الحسنات وإلا هو لابد أن يحسب مع السيئات لا يغفر، إلا أنه لا يوجب لصاحبه ماذا؟ الخلود في نار جهنم ولو عذب عليه. فهو فيه الشرك الأصغر، فيه شبه من الكبيرة أن لا يستوجب لصاحب الخلود في النار، وفيه شبه بالشرك الأكبر وهو أنه لا يغفر، أنه لا يغفر. وذلك لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله أن يشرك به أن والفعل المضارع كونا مصدرا، يعني إن الله لا يغفر شركا به. وشركا به نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني الشرك كل الشرك، صغيره وكبيره وظاهره وخفيه كله لا يغفره الله عز وجل، إلا أن الشرك الأكبر محبط للعمل ويوجب لصاحب الخلود في نار جهنم، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ثم البند الثاني قال: بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا. وقوله شيئا، ما زلنا في البند الأول، ما قوله شيئا نكر في سياق لا تشركوا في سياق النهي، يعني ماذا؟ تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء، لا ملائكة، لا أولياء، لا أنبياء، لا شجر، لا حجر، لا بقر، لا نار. فهنا نهي عن جميع ما يشرك بالله عز وجل، كما أنه نهي عن أي شرك، نهي عن الآلهة التي تشرك مع الله عز وجل، ونهي عن أي فعل أو قول من الشرك. فيفيد هذا العموم، يعم النهي عن جميع مظاهر الشرك، ويعم جميع إيش المعبودات التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. ثم قال بن الثاني: ولا تسرقوا. السرقة من كبائر الذنوب، وهو أخذ المال يعني بخفية مع الحيل، ها، الغصب ممكن واحد يضرب واحد يأخذ ماله، ولكن السرقة يأخذ شيء بالخفية، وهذا حرمته عظيمة المال عند الله عز وجل، حرمة المال عظيمة عند الله. والإسلام جاء ليحفظ خمس كليات: كلية الدين، وكلية العقل، وكلية المال، وكلية العرض، وكلية ماذا؟ ها؟ نعم، نعيدها: كلية الدين، وكلية العقل، وكلية المال، وكلية العرض، وكلية النفس. فأي شيء فيه قتل أو سفك دماء لا يجوز، أي شيء فيه أكل أموال الناس باطل لا يجوز، أي شيء فيه عبث بالعقول لا يجوز، أي شيء فيه عبث بالأعراض لا يجوز، طبعا أي شيء فيه عبث في الدين الكلية العظمى لا يجوز. جاء الدين بتشريعاته حتى يحافظ على الكليات الخمس. فإذاك حرم السرقة، حرم أكل أموال الناس بالباطل. وإذاك بعض الناس يعني قد يسرق منه إيش كما يقال تحويشة العمر، قد يسرق منه شيء يعيد إلى إيش؟ إلى الصفر. وإذاك جاءت عقوبة كبيرة في السرقة، إيش يا أخوان؟ قال جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فاقطعوا أيديهم. شوف قطع اليد لماذا؟ لأن هذا عمل شنيع وجرم عظيم، فجاء فيه قطع اليد، واضح؟ طيب، قال: جاءنا ذكر حديثا في صحيح البخاري الشيخ فوزان، وهو لعن الله السارق، في البخاري هذا، هذا حديث رواه البخاري ومسلم. يقول في الحاشية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، يعني هذا آلة من آلات الحرب لها قيمة، لأن الحديث على ظاهره فيه إشكال، فيه إشكال في الفهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، لكن قد يشكل على الناس في فهمه، لأن السرقة التي فيها القطع لابد لها من نصاب، والنصاب ربع دينار فصاعدة من الذهب. يعني السرقة لو سرق إنسان شيء يسير خبزة مثلا، سرق أيضا سرقة لكن ما تبلغ هذا السعر، ما تبلغ هذا الثمن، فلا تقطع يده، حرام ما فعله. ولكن لو سرق شيئا يسيرا وإن كان حراما لكن لا قطع فيه. كبنا لابد أن يكون هذا المسروق في حرز عادة يحرز مثله فيه، مثلا الخزانة، ولا يعني مثلا في كل شيء بحسبه. يعني البهام تحرز في شيء، الأموال تحرز في شيء، الذهب يحرز في شيء، كل شيء له ما يحرز فيه. لكن لو أن شخصا ما وضع شنطة فيها أموال على الرصيف ثم ذهب نفس الشيء مثلا افتح السيارة رجع، وإلا واحد سرق هذه الشنطة ما تقطع يده، لأن ما اعتاد الناس أن ماذا أن أن أن أن, أن يضعوا الأموال على الشارع. تبهتم؟ لكن هذه السرقة حرام من الكبائر، لكن ليس السرقة اللي فيها حد القطع. فمن سرق شيئا في حرز فتح وكسر ودخل وأخذ، وهذا قد بلغ ربع دينار فصاعدا تقطع يده. لكن كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ ما بيضة تقطع يده على بيضة؟ تبهتم؟ فقال هنا يعني المراد بالبيضة هي نوع من السلاح له قيمته يبلغ ربع دينار فصاعدا. أبي عبد الله تعلم، لا تعلم، هيا واضح؟ طيب الحبل أيضا في إشكال، فذا قالوا بعض الحبال ممكن تبلغ أسعار وقيمة. وتأويل آخر لهذا الحديث قالوا المراد أن مآله أن يسرق ما تقطع به يده. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني مآله سرق البيضة غدا سيسرق ما هو أكبر. وذاك حتى يعني السراق الكبار ما بدأ يسرق شيء كبير مباشرة، بدأ يتدرب على الصغير على الصغير فأكبر فأكبر. فذاك المسلم لا يأذن لنفسه أن يأكل المال بالباطل ولو كان درهما، لأن إذا أكل المال بالباطل وأذن لنفسه يفعل ذلك ماذا سيفعل؟ سيخطب الشيطان، والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فسيسرق أكبر وأكبر وأكبر حتى يسرق ما يستحق معه اللعنة وقطع اليد. واضح؟ قال ولا تسرقوا، صح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية أو الثالثة قال ولا تزنوا، والزنا معروف وجاء الإسلام بتحريمه حفاظا على كلية العرض، وفيه أيضا مضيع الأنساب، وفيه بريد للقتل، الناس من اعتدى على أعراض على عرضه، من اعتدي على عرضه يكون يقتل. فلذلك حد الشرع حدودا فنهى عن قربان الزنا، ليس الزنا في حسب، عن كل ما يؤدي للزنا. فقال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا في القرآن، قال لا تقربوا، فهو نهي عن الزنا وزيادة كل ما يؤدي للزنا. واضح؟ طيب قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رابعا قال ولا تقتلوا أولادكم، والناس في جاهليتهم كانوا يقتلوا الأولاد، إما يقتلون البنات خشية العار كما قالوا، وإما يقتلوا أيضا الذكور لأن ثقتهم بالله عز وجل كان ضعيفة أو معدومة، يخشى أحدهم الفقر فيقتل أولاده، وفيهم القسوة ما فيهم إلى درجة النايش أن أحدهم يقتل ولده، ومنهم من يقتل الولد تقرب إلى الأصنام والأوثان، كذلك إيش زي لهم الشيطان، فجعل متقربون إلى الأوثان وإلى الأصنام بتقديم قربان أولادهم. وهذا معروف حتى في عصور يعني غابرة، وربما حديثا أو قريبا كان يذكر في بعض البلاد في أفريقيا بعض الوثنيين ممكن يقرب إيش ولده، لأن إيش يعني قربان للصنم أو سيد القبيلة الذي يعبد من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية. فجاء الإسلام حرم هاي الأمور. طبعا هناك كان أحد الجاهلين كان له بنت، فحصل غزو قتال بينه وبين القبيلة الأخرى فسبوا هذه البنت، ثم تزوجها سيد القوم الذين إيش غزوهم، ثم جرى بينهم صلح، فطلب هذا السيد والد البنت ابنته، فأبت أن ترجع معه وآثرت أن تبقى مع زوجها، فهذا آلة يعني أقسم أن لا تأتي بنت إلا وأدها نكاية لما فعلت البنت. فأخذ بعض العرب هذه العادة فأخذوا إيش يأدون البنات، وقال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هذا سبحان الله التعبير، يقول بعضها التفسير إذا كانت الموؤودة التي لا ذنب لها يعني عمرها لحظة ها وحتى تأتي يعني تأتي المرأة لتضع عند حفرة، وتأتي القابلة للمرأة لتولد، ها تخرج الجنين المولود، فإن وجدته جارية مباشرة الحفرة. شوف هذا إيش أذنبت. فربنا جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني إذا هذه ستسأل من باب أولى أن يسأل من وعدها، فالأمر خطير جدا. هذا بعض أهل العلم يقول ذلك. طيب يقول أيضا ولا تقتلوا أولادكم، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طيب يقول في البند الخامس قال ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب، الكذب العظيم حتى من سمعه بهت يتفاجأ إيش هذا الكذب. وبعض العلم يقول البهتان الذي بين أيديهم ورجلهم ما تدعيه بعض النساء، أن تأتي بمولود ليس ولدا لها فتزعم أنه ولدها، فإذا قال بين أيديهم ورجلهم فتضم هذا الولد وقلنا وضعته وهي قد سرقته ولا استعارته من غيرها. ثم قال ولا تعصوا في معروف، لأن الطاعة بالمعروف فيما لو أمر الإنسان من غير الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أصاب يعني مما ذكر في هذا الحديث إلا الشرك كما قلنا شيئا فأخذ به، يعني عوقب فيه بالدنيا، إن كان قد سرق مثل قطعة يده، أو كان قد قتل يقتل، أو كان قد زنى يجلد إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصنا، فهذا مع التوبة كفارة له، لن يعذبه الله يوم القيامة إذا أخذ إيش أخذ عقوبته في الدنيا. لكن من ستره الله، من ستر الله ارتكب المعصية الفلانية وما علم به أحد أو ما تمكنوا من القبض عليه فهذا أمره إلى الله. إذا معنى هذا أن إيش؟ أن المعاصي ما تنقص الإيمان لا تبطله، لو كان يبطل لما كان في فرق بين الشرك والمعاصي، ولما كان في مجال أن يقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل الكل سيدخل جهنم ولن يخرج منها ولن يغفر له. فلما ميز الله عز بين الشرك وما دون الشرك دل على أن دون الشرك لا يبطل الإيمان، بل حتى لو أخذ وعوقب فإنه يعذب في جهنم إلى ماذا؟ إلى أمد لا إلى الأبد بفضل الله عز وجل. إذا وحد المسلم الله عز وجل فالتوحيد ما فالموحد بتوحيده مآله يكون إيش في الجنة. الله أكبر. نعم بعض طبعا هذا الحديث والآية ويكفر ما دون ذاك ما يشاء، فمن وفى فأجره على الله ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه، فيه رد على الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يقولون ينكرون أول الشفاعة ويقولون يجب على الله أن يعذبه ولن يخرج من النار، والخوارج يقول مرتكب الكبيرة كالكافر بالله عز وجل، بل هو كافر فحتى في جهنم دركته دركة الكافر الأصلي، والمعتزل يقول لا ما هو لدرجة الكافر الأصلي لكن يدخل جهنم في دركة أعلى إلا أنه لا يخرج منها. نعوذ بالله. الحمد لله رحمة الله ليست بعيد هؤلاء، وهؤلاء هم أنفسهم يرتكبون المعاصي والذنوب، لأن الذنوب والمعاصي ليست فقط فعل المحظورات بل حتى التفريط بالمأمورات، وما من إنسان إلا يفرط بالمأمورات ويقع في المحظورات، كل ابن آدم خطاء، فعلى هذا لن ينجو أحد من النار حتى هم، بل هؤلاء فيهم من الهوى ما فيهم حتى أنهم يتشددون ويتظاهرون بالشدة إلا أنهم يعصون الله عز وجل أكثر من غيرهم، فيرتكبون من الذنوب ما يرتكبون ولا يحسبون على أنفسهم أنهم كفروا بهذه الذنوب، بينما يكفرون غيرهم، يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم أخبث الناس. نعم بعض ما من يقول من الإباضية المعاصرين يقول لا ويغفر ما دون ذلك، يعني هذا إذا تاب الله عز وجل. طب إذا تاب الله عز وجل حتى الشرك إذا تاب الله عز وجل يعني في إشكال كبير عليه، لأن الله عز يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب لا يغفر أن يشرك به، طيب لو أن إنسان تاب من الشرك قبل أن يموت وحي مشرك أسلم يغفر الله لا ولا لا؟ يغفر الله لا. فيقين أن الآية هذا المراد بها ماذا؟ من مات على الشرك ومن أتى بما دون الشرك ها إلى الله عز وجل وقد مات من الدنيا، وإلا الشرك وما دون الشرك من تاب إلى الله عز وجل يتوب الله عليه ويغفر الله له ويبدل سيئاته ويبدل سيئاته حسنات. فقطعا هذه الآية هي يعني قطعت عنق هؤلاء بعقائدهم الباطلة. فالمعاصي تنقص الإيمان ولا تبطله. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.